نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني الحميد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سأتحدث في هذه المحاضرة على ما لا يعرف العباد عن الذي يسمونه مثلث برمودا الموجود المعروف في المحيط الأطلنطي. وبداية نقول أنه المكان الذي يعني فر إليه إبليس ملعون عصور غابرة بعد تلك الهزيمة التي نالها في تلك الحرب والمعركة التي من المفروض أن الكل يعرفها، ولا أدخل في تفصيل تلك المعركة وأطرافها وكذا. المكان هذا الذي يسمى مثلث برمودا، هذا المكان فيه 15 جزيرة في عالم الجن، فيه 15 جزيرة تحيط 15 جزيرة في عالم الجن. يعني هذه الجزر ليست مرئية للإنس، واسم هذه الجزر 15 التي فيها اعتى الملاعين هو توكار، جزر توكار، وهذا الاسم اطلقه عليه الملعون ابليس الرجيم، لا يعرفه البشر، ربما حتى الجن القليل جدا من يعرفه، لكن هذا الموجود فعلا ان هناك 15 جزيره في عالم الجن تحيط بذلك المكان، وهذه الجزر اسمها جزر توكار، تحوي على قصور ومصانع ومخابر، وكل جزيرة فيها خبيئة، وكذلك مجموعة من الأجهزة المتطورة لسحب وإصدار أطياف وكذلك إنتاج طاقة نووية في عالمهم، وكذلك كمية من المغناطيس على كل جزيرة، لكن المغناطيس القوي جدا، المغناطيس القوي جدا والذي به يسحب يعني الطائرات ومراكب وسفن وكذا، هو المغناطيس الموجود في ذلك المكان في قاع المحيط، في قاع المحيط، وهذا المغناطيس في عالم الإنس وكذلك المغناطيس في عالم الجن على سواء. ويفتح قول إبليس الملعون يرى هذه المنطقة يعني خاصته، لا يريد أي إنس الاقتراب منها، ولأن الملعون يرى أن هذا المكان خاص به، ويعني مع المحاضرة وتركيزكم وحاول أن أختصر وبأبسط كلمات ما إن استطعت ستفهمون كل شيء بإذن الله، علموا الغيوم أورث القوس. ندخل لعمق المحيط، ندخل الآن إلى عمق المحيط. قلنا مغناطيس قوي جدا يعني بني عليه هرم كريستالي في عالم الجن، مغناطيس موجود في قاع المحيط قوي جدا، بنى عليه إبليس ملعون في عالم الجن هرم كبير من الكريستال، ومحيط يعني هذا الهرم محيطه بكل يعني أنواع أصحاب والأصحار الأساسية لإبليس الرجيم وكتب وأساطير هذا الملعون السحرية، فهي أساس أصحار الملعون يحيطها بهذا الهرم، وهذا الهرم البرمودي الإبليسي الكريستالي فوقه عموديا بالضبط الكوكب القطبي الإبليسي الأسود الذي يعني هذا نجم، يعني لا أقول كوكب لكنه نجم، النجم القطبي الإبليسي الأسود الذي بنيته أصلا مغناطيسي، إن يعني إذا هذا الهرم، هذا الهرم والأسحار المحيطة به تستقطب طاقة نجمية كونية مغناطيسية من الكوكب الأسود وبين قوسين. لو تبحثوا علي عند ناسا هذا النجم الله أعلم لن تجدوه، الله أعلم لن تجدوه، لأنهم يخبوا كل يعني معلومات عليه، وملاعين قلة جدا من الإنس وكل ملاعين إبليس ملعون، يعني يسمون هذا الكوكب، هذا الكوكب الممغلط الأسود هذا يسمونه بنجم إبليس ملعون. وتطول المحاضرة وإذا تحدثت على الصلايب تخص علماء ملاعين الدجال وما يريدونه وإبليس ملعون يعني من هذا النجم، يعني ستكون يعني محاضرة أطول. وأنا بالنسبة لي الآن نتحدث على مثلث برمودا وفقط. المهم نكمل وأقول وأكشف وأفضح ملعون إبليس رشيد عن المقر الأساسي الرئيسي لملكه هي يعني موجودة في المحيط، يعني بهذا المغناطيس، يعني المحيطة بهذا الهرم البرمودي الإبليسي ملاعينه من جهة يتقوون بيد الأسحار التي تحيط بهذا الهرم الإبليسي الكريستالي. وأعيد الهرم هذا بالمغناطيس الذي بداخله بالأسحار الإبليسية المحيطة به تستقطب الطاقة الترددية المغناطيسية النجمية الكونية من النجم الأسود، ثم يبثونها يعني على المثلث البرمودي الكريستالي المثبت في نواصي العباد. وقد وضعت رقية منذ أكثر من عامين على هذا، وبإذن الله يعني مع النشاط التردد المغناطيسي يعني لقوة الجذب والبث وأمور كثيرة يعني لاحظناها في هذه المدة الأخيرة في هذا الجانب، هذا وجب بإذن الله عز وجل نخرج في رقية أخرى بإذن الله، وخاصة أن الرقية القديمة أصلا أصبحت منسية. يعني نكتب لأن الأمر لم يتوقف هنا، يعني منذ قرنين بعد توجه دوجاد الملعون بأوامر وقتها إلى رؤساء دولتين، رؤساء دولتين يعني دولتين، دولة يعني مر عليها رئيسين كتواب منتجي ملعون، كذلك دولة ملعونة أخرى فيها ملعون الرئيس الآخر كذلك شارك في هذا الأمر، يعني هم شاركوا في بناء هرم كريستالي في عالم الإنس فوق ذلك المغناطيس أي مطابق للهرم البرمودي الإبليسي الموجود في عالم الجن. وبالفعل في تقنيات وأمور كثيرة تناول الهرم الكريستالي البرمودي في عالم الإنس، والله حتى الملاعين الثلاثة يعني بين قوسين الرؤساء من الإنس نعرفهم جيدا، والوقت الذي بدأوا في هذه البنايات وكذا. المهم أحاول أن أعطيكم الأهم. نذهب الآن إلى ما تحت هذا الهرم، نذهب الآن إلى ما تحت هذا الهرم أي ما يعني ما تحت هذا المغناطيس. إبليس ملعون لديه مركز قيادته في ألاسكا، ولزمن طويل كل مخازن أسحاره ومخابره وأمور عديدة هناك في ألاسكا في جبال ألاسكا، ولكن عرشه هذا الملعون عرشه الحقيقي هو تحت هذا الهرم، هو تحت هذا الهرم، وتحت هذا الهرم الإبليس يعني تحت هذا المغناطيس يعني يوجد قصر هذا الملعون بعرش وأنفاق مائية وأمور كثيرة من سطح المحيط إلى قصره هذا. وسيقول الذين يقرؤون الأحاديث النبوية في قول ويتركون القول الآخر، أو الذين لا يعرفون شرح الأحاديث أصلا أو يأخذوا يعني كلمة من الحديث ويشرحوا لها بالعربية في زمننا هذا ولا يعرف الجاهل أن كلمة في الحديث يعني اذهب واعرف معناها وشرحها عند العرب في ذلك الزمان، في ذلك الزمان ويعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيجادل بالجهل ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن عرش إبليس على الماء، والمسكين لا يعرف أصلا يعني من روى الحديث ومعنى على الماء عند العرب قديما. وسنأتي بالروايتين الآن بإذن الله عز وجل كما نحفظهما. وأقول وعيد على السطح يوجد 15 جزيرة في عائلة الجن لإبليس ملعون طريق، وفي العمق وفي العمق تحت الهرم البرمودي يوجد عرش هذا الملعون، يوجد قصره وأمور عديدة. فبهذا نحن سنأتي بالحديثين بإذن الله عز وجل، وسنذكر بإذن الله عز وجل بالنسبة للرواية الأولى وهو ما رواه الإمام أحمد، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني معاذ التميمي عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: عرش إبليس في البحر، عرش إبليس في البحر، في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة للناس. وفي رواية الثانية وقال أحمد حدثنا يعني روح حدثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عرش إبليس على البحر، عرش إبليس على البحر يبعث سراياه يفتنون الناس، فأعظمهم عنده يعني أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. ويعني القول يعني واضح جدا في الروايتين. نلاحظ أن الحديث سبحان الله فيه يعني ذكر في البحر وكذلك على البحر، في البحر وعلى البحر. ونقول أنه حقيقة وحشد الله عز وجل وهذه حقيقة، فإن هذا الملعون يعني لديه 15 جزيرة في عالم الجن بالفعل، وكذلك لديه مقره الأساسي في العمق تحت ذلك الهرم التجاري، الهرم الإبليسي البرمودي. وختاما نشهد الله أننا بفضل الله استهدفنا هذه الجزر 15 بما فيها من ملاعين، وتم قصاص ملايين أدارس المسؤولين عليها، وهناك وجدنا أنفس موحدة مزيونة، وحرر الله منا ما يعلمهم إلا هو عز وجل، وأمور أخرى لا تحدث عليها الذي يهمنا الآن هو التوجه لله برقية مهيكلة لإخراج وإبطال ونصف الهرم البرمودي الإبليسي الكريستالي المثبت في نواصي العباد الذي يستخدم الأصحاب من المثلث البرمودي الذي في المحيط الأطلنطي المحيط بالأسحار الأساسية لإبليس الملعون وتحرير الأنفس المقرونة بهذا السحر البرمودي، واستهداف هذه الجزر دوريا لأن الملاعين لديه يرجع لها بعد كل هدوء. يعني إذا يعني أكثرت المحاضرات منذ أمس، إذا تراكمت على عاتق الرقة التي يجب أن تستشر بإذن الله عز وجل تصل لكم بإذن الله الكريم. خلاص يعني نتوقف هنا، وبيني وبينكم الله الشهيد بكل ما نخرجه يعني ما نخرجه للعباد ما يخرج مني لكم. فالمحاضرة واضحة، أردت التحدث على نقاط معينة نلخصها في جزر لا يعرفها البشر بعددها واسمها في عالم الجن. ما هو موجود بالفعل في العمق؟ ما هو موجود الذي هو الهرم الإبليسي في عالم الجن ثم بناه الإنس؟ كذلك مقر هذا الملعون، والأهم من كل هذا الأسحار الأساسية الرئيسية لملك إبليس رشيب طريق هي الموجودة في هذا المكان والمحيطة بهذا الهرم سواء في عالم الإنس أو الجن. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.